راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عامدا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، ولي المؤمنين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. ربنا قربنا إليك واهدنا إليك، ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 17 من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثالث في أكاديمية زاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الدروس قائلها وسامعها وناشرها ومن ساهم فيها، ونجعلها من العلم الذي يكون حجة لنا لا حجة علينا. إخواني وأخواتي، كنا بفضل الله سبحانه وتعالى قد أنجزنا في دروسنا السابقة ما يتعلق بأحكام الصيام وأحكام باب الاعتكاف في دروسنا السابقة في هذا الفصل الدراسي الثالث. وقبل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ومنته وكرمه، تحدثنا عما يتعلق بكتاب الطهارة والصلاة والزكاة، وبذلك أنهينا الحديث عن ثلاثة مبان عظيمة من مباني الإسلام التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما جلس إلى رسولنا عليه السلام وأتم الصلاة، جلس إليه فسأله فقال ما الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ثم سأل جبريل صلوات الله وسلامه عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، سأله عن الإيمان ثم عن الإحسان ثم عن الساعة ثم عن أشراطها في حديث طويل معروف مشهور. ختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤاله لأصحابه بعد أن انصرف هذا الرجل السائل، فقال أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل جاء ليعلمكم أمر دينكم. فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأركان خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أول ركن، ويتحدث عنه غالبا المصنفون في كتب التوحيد والاعتقاد. وأما المباني الأربعة الأخرى فيتحدث عنها أهل الفقه في كتبهم مرتبة على ما جاء في حديث جبريل الذي شرح النبي صلى الله عليه وسلم فيه الإسلام، والذي قصد فيه جبريل تعليم الناس دينه. تحدثنا عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، واليوم سنشرع في الحديث إن شاء الله تعالى، إن وفق الله سبحانه وتعالى ويسر، ونستلهمه سبحانه وتعالى العون والتسديد والتوفيق والصواب في الرأي، نستمد منه سبحانه وتعالى. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن الحج والعمرة. إن الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وإن الحج والعمرة هما الشعيرتان اللتان يقصد المسلم فيهما زيارة بيت الله الحرام. وقد فرض الله سبحانه وتعالى الحج في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذه الآية تدل على وجوب الحج وفرضيته، وتدل كذلك على عظم وجوبه وركنيته في الإسلام، تدل على عظيم شأنه وجليل خطره. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أتى بالفرض بصيغة شديدة. قال الله سبحانه وتعالى: لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن الله سبحانه وتعالى جعله على الناس بصيغة حرف على المفيد للوجوب، وجعله حقا واجبا له على الناس، لله على الناس. وهذا بخلاف الصيغ الأخرى التي ربما جاء فيها الأمر بشيء ما أو الحث عليه، لا، هذا جاء بصيغة لله على الناس. هذه الصيغة تدل على الوجوب من عدد من الأوجه. أول شيء اللام التي تدل على استحقاق الله سبحانه وتعالى لهذا الأمر على الناس، على التي تدل على الفرضية والوجوب. قوله سبحانه وتعالى: من استطاع إليه سبيلا، هذا تخفيف عن العباد، فمن لم يستطع إلى الحج سبيلا فإن الله سبحانه وتعالى خفف عنه وأخرجه من هذه الآية ومن هذا الوجوب. لكن حقيقة مما يدل على قوة الوجوب ختام هذه الآية. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذا الفرض وبيانه على العباد؟ لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لا شك أن ختام الآية فيه تهديد شديد ووعيد، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لذلك أوصي حقيقة نفسي أولا وإخواني وأخواتي جميعا بالمبادرة إلى حج بيت الله الحرام، ولا يتأخر الإنسان ولا يماطل ولا يسوف في أداء هذه الفريضة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. جاء في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج البيت. حج البيت دلنا على أن الإسلام قد بني عليه، بني على هذه الأركان الخمسة. إذن في واقع الأمر لا نقول إن الحج، لا نختصر على كلمة واجب، بل نقول واجب وفرض وركن من أركان الإسلام. إذن وجوبه وجوب قوي في وجوب مباني الإسلام وأركانه. تأملوا معي، تخيلوا معي أن الإسلام قد تشكل بشكل خيمة، فإن الحج سيكون ركنا من أركان هذه الخيمة. لا شك أن الركن إذا زال فإن الخيمة هذه ربما تسقط، بخلاف مثلا لو زال شيء مثلا من جدران الخيمة أو أوتاد الخيمة، لكن الأركان التي تقوم عليها الخيمة لا شك أنها أركان عظيمة ومهمة جدا في قيام هذا الدين. طيب، نريد أن ننتقل بعد ذلك إلى معنى أو تعريف الحج. ما هو الحج؟ الحج معروف عند الناس، بل هو معروف حتى قبل الإسلام، وهو قصد البيت الحرام. إذا الحج في لغة العرب في الاصطلاح الشرعي عند الناس بعد الإسلام في الجاهلية عند الرسل من قبل والأنبياء من قبل، الحج هو قصد البيت الحرام تعبدا لله وتنسكا بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار بمنى والطواف بالبيت العتيق والتحلل بالحلق أو التقصير. هذا هو الحج. الحج الذي يحجه الناس اليوم قد حجه من قبلهم إبراهيم عليه السلام. إذن الحج هذا قديم. فالحج في لغة العرب من لدن إبراهيم عليه السلام إلى يومنا هذا حج معروف، وهو قصد البيت الحرام لأجل التعبد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادات وهذه المناسك التي بيناها. إلا أن الحج ربما أطلق في بعض الإطلاقات اللغوية الأخرى يجمعها جميعا معنى القصد. ولا فلا شك أن الحج إذا أطلق مجردا في لغة العرب في الجاهلية أو في الإسلام أو حتى قبل في عصر الأنبياء من قبل، إذا أطلق الحج مباشرة ينصرف إلى حج البيت الحرام، قصد البيت العتيق، بهذه المشاعر التي بهذه الشعائر التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وقصد هذه المشاعر العظيمة عرفة ومزدلفة ومنى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه المشاعر العظيمة وأن يجعلنا وإياكم ممن يقيم هذه الشعائر. فاصل قصير ونعود إليكم لمواصلة حديثنا عن الحج بعد هذا الفاصل. للعلم كالأزهار في البستان. لا شك أن الرياضة تكسب النشاط والحيوية وتبني الجسم وتقويه وتحصنه من الإصابة بالأمراض، كما أنها علاج للاضطرابات النفسية والقلق والتوتر، وباب لملء الفراغ في النافع المفيد. وعلى الجانب الأخلاقي فهي تنمي روح التعاون والمنافسة الشريفة واحترام الآخرين. والأصل في الرياضة الإباحة، أما إذا كانت لأهداف وغايات محمودة كتقوية الجسم وتنشيط النفس للقيام بالواجبات الشرعية أو مجاهدة العدو، فإنها ترتفع من مستوى الإباحة إلى مستوى الاستحباب. ولأن الإسلام منهج حياة، فقد وضع للرياضة ضوابط تعصمها من الانحراف عن مقاصدها الأصلية. من هذه الضوابط مراعاة المقصد الحسن عند ممارستها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وجوب ستر العورات والبعد عن مواطن إثارة الغرائز، عدم اشتمال الرياضة على خطر محقق أو يغلب على الظن تحققه. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ألا تلهي عن واجب شرعي كالصلاة والصيام. البعد بها عن المكاسب المحرمة كالقمار والمراهنات، عدم الاختلاط بين الجنسين، ألا يغلب عليها التعصب بأن يبنى عليها ولاء أو براء، عدم إيقاع الأذى المقصود بالمخلوقات كاتخاذ الطيور أهدافا للتدريب أو تعذيب الحيوانات أو التحريش بينها بقصد اللهو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع الحديث معا عن هذه الشعيرة العظيمة، المبنى العظيم، الركن الخامس من أركان الإسلام، حج بيت الله الحرام. إخوان الكرام، ذكرنا في تعريف الحج أنه قصد التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد البيت العتيق، قصد عرفة ومزدلفة. هنا تنبيه فقط بسيط لنتعلم كيف ولماذا يعرف الفقهاء وكيف يقومون بالتعريفات الفقهية. إذا أراد شخص أن يعرف الحج، ربما أحدكم أو بعضكم وإن شاء الله جميعكم قد حج بيت الله الحرام، سؤال: ما هو تعريف الحج؟ قد يقول إنسان: تعريف الحج هو قصد التعبد لله سبحانه وتعالى بقصد مكة بالذهاب إلى البيت العتيق، ثم الذهاب إلى عرفة، ثم المبيت بمزدلفة، ثم الذهاب إلى منى ورمي جمرة العقبة، ثم الحلق والتقصير، ثم بعد ذلك نحر الهدايا أو النذور، ثم بعد ذلك حلق الرأس وتقصيره، ثم بعد ذلك الطواف، طواف الإفاضة، ثم المبيت بمنى. هذا كله وصف صحيح الحج، لكن لأجل أن مقاصد التعريفات أن تكون مختصرة وأن تعطي الفكرة العامة عن الموضوع وليس الفكرة التفصيلية. يعني أريد أن نقول هو قصد مثلا عرفة بشرط أن يكون الوقوف من زوال الشمس إلى غروبها، وأن يجمع معه شيئا من الليل، أو أن يقف الليل. إذا ذكرنا هذا كله في التعريف صار التعريف 4 صفحات تعريف كلمة الحج، لأن سوف نأتي بالأحكام كاملة. فماذا يقول الفقهاء؟ يقول الفقهاء حتى يخففوا من ثقل وطول التعريف يقولون إن الحج هو قصد البيت الحرام على صفة مخصوصة أو بأعمال مخصوصة أو في أوقات مخصوصة، يعني يعطينا الإجمال. ثم بعد ذلك إذا درسنا أحكام الحج دخلنا في التفاصيل، ما هي هذه الأعمال المخصوصة، ما هي الأعمال الواجبة، ما هي أعمال الركن، ما هي الأعمال المستحبة وهكذا. فلذلك نجد عند الفقهاء هذا الطريق، هذه الطريقة في التعريف. مثلا لما يجي في تعريف الصلاة، ما هو تعريف الصلاة؟ بعضهم يقول التعبد لله سبحانه وتعالى بالقيام والركوع والسجود والقعود مثلا، أو وبعض الأفعال والأذكار. ربما يقول بعضهم بالقيام ثم الركوع يطيل فيها. فبعض الفقهاء ربما اختصر بحيث أنه يترك التفاصيل لاحقا، الهدف الآن إعطاء فكرة عامة، فيقول التعبد لله سبحانه وتعالى بالقيام له على صفة مخصوصة أو بأقوال مخصوصة. ثم بعد ذلك إذا شرع في الصلاة يدخل في التفاصيل. وهذه يعني لا شك يعني لا بأس، كلها طريقة حسنة، سواء الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية، أن يعطي فكرة عامة، أن يعطي فكرة فيها نوع من التفصيل، أن يعطي فكرة فيها مزيد من التفصيل، لا بأس. المهم أن حقائق التعريف والحدود الهدف منها إعطاء نظرة عامة ورؤية عامة عن الموضوع قبل الشروع في تفاصيله. طيب قد يقول قائل ما الفرق بين الحج والعمرة؟ العمرة هي قصد البيت على صفة مخصوصة، إلا أن أركانها وأعمالها أقل من أعمال الحج. فالعمرة قصد البيت والمسعى والتحلل. طيب أما الحج فهو قصد البيت والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى، فيها أعمال أكثر، الحج فيه أعمال أكثر. إذن يمكن أن نقول إن الحج والعمرة جنس واحد، هو جنس زيارة البيت العتيق، هو جنس زيارة البيت العتيق، إلا أن الحج يختص بوقت معين وفيه أعمال أكثر. وأما العمرة فيمكن الإنسان يأتي بها في أي وقت في العام وأعمالها أقل، هي الطواف والسعي والحلاق والتقصير. طيب هذا فيما يتعلق بتعريف الحج والعمرة. متى فرض الحج؟ أرجح الأقوال والله تعالى أن الحج قد فرض في عام الوفود في السنة 9 من الهجرة، بقول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبعض أهل العلم يقول إن الحج قد فرض قبل ذلك، ربما فرض في السنة 6 أو فرض قبل ذلك، وإن كان نحن نعلم أن صلح الحديبية كان في السنة 6 وأن فتح مكة ما كان إلا في السنة 8، بمعنى أنه سواء فرض في السنة 6 أو 4 أو 5 لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج أصلا قبل السنة 8 اللي هي سنة فتح مكة، السنة 8 من الهجرة سنة فتح مكة. في السنة 9 استخلف النبي صلى الله عليه وسلم على الحج أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان لا زال أهل الشرك يطوفون بالبيت، وربما طاف بالبيت بعض الناس عراة، وهذه عادة من عادات الجاهلية، كانوا يقولون لا نطوف بالبيت بملابس قد عصينا الله فيها، عادة جاهلية أبطلها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الناس ألا يطوف بالبيت عريان، وألا يطوف بعد العام مشرك. فالشاهد أنه لما صفي البيت لأهل الإسلام وكسرت الأصنام والأوثان واختص به من يعبد الله سبحانه وتعالى دون من يعبد الأصنام والأوثان، ثم أمر الناس فيه بأخذ زينتهم كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما أمر رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، و لبس اللباس الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، بعد ذلك في السنة 10، السنة 10 كانت هي الحجة، السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحجة المشهورة التي سميت في السنن والتواريخ والآثار والسير سميت بحجة الوداع، لأنها الحجة الوحيدة التي حجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حج البيت العتيق إما قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وإما قبل هجرته صلوات الله وسلامه عليه، حجه بعض الناس يقول مرة أو مرتين أو ثلاث، الله أعلم، لم تنقل يعني بطريق صحيح، لا يوجد حقيقة ما يثبتها ولا يوجد ما ينفيها. لكن ربما يعني قد يقول الإنسان أنه من المؤكد كون النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ووجوده في هذا المشاعر أنه كان يعني متيسر له الحج قبل بعثة. لكن نحن نتكلم عن فرض الحج، فرض الحج الذي نقله المسلمون والذي حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ولله على الناس حج البيت بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه. لم يكن الحج إلا مرة واحدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي السنة العاشرة من بعد الهجرة، هذه السنة الوحيدة السنة العاشرة، وكانت حجة الوداع التي ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الناس وأشهدهم وأشهد الله سبحانه وتعالى على أنه قد بلغهم. ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام بالبلاغ، أتم قيام صلوات الله وسلامه عليه، قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، شهادة نشهد بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تشهد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولها. إخواني الكرام، لا شك أن الحج فضائل عظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحج فيه منافع عظيمة وفضائل كبيرة. سوف أذكر أول هذه الفضائل، ورد في قول الله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. يقول أهل العلم في تفسير هذه الآية فلا إثم عليه، من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، معنى قول الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه أن ينصرف متعجلا لا إثم عليه، قد غفرت له ذنوب، ومن تأخر ينصرف متأخرا ولا إثم عليه قد غفرت له ذنوبه. الله أكبر، هذه أعظم فضيلة من فضائل الحج أن الإنسان يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن لهذا شرط، قال الله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن هذا شرط لهذه المغفرة لمن اتقى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مطابق للآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق، وش معنى فلم يرفث ولم يفسق؟ تفسير قوله سبحانه وتعالى لمن اتقى، رجع من ذنوبه كيوم فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا مطابق لقوله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه. إذن هذه أعظم فضيلة من فضائل الحج وأكبر منفعة من منافع الحج، وسوف نتابع إن شاء الله تعالى ولكن بعد الفاصل القصير بعض منافع الحج. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. للعلم كالأزهار في البستان. نعود إليكم بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا معكم عن فضائل الحج. بالإضافة إلى ما ذكر، هناك فضيلة أخرى لا تقل عن هذه الفضيلة عظمة وأهمية، لا وهي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أنعم بهذه الفضيلة من فضيلة. أيها الإخوة، ما أحوجنا إلى أن نقصد بيت الله الحرام، ما أحوجنا إلى أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونتوب إليه في هذه المشاعر، في هذه الشعائر التعبدية العظيمة. ما أحوجنا إلى أن نقف بعرفة ونتوب إلى الله ونسكب العبرات، ما أحوجنا إلى جنات الله، ما أحوجنا إلى أن نرجع من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم جميعا حج بيته الحرام. مما يدل على وجوب الحج في العمر مرة واحدة ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، في كل عام؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: لو قلت نعم لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. فهذا يدل على استحباب تكرار الحج وتكثيره. ولا شك، من الذي لا يذنب؟ من هو الغني عن جنات الله ورضوان الله؟ من هو الغني عن أن يرجع من ذنوبك؟ لا أحد. كلنا بحاجة حقيقة إلى هذه الفضائل وإلى هذه النعم الكثيرة، كلنا بحاجة إلى التضرع لله سبحانه وتعالى ودعاء الله سبحانه وتعالى. ما هي شروط وجوب الحج؟ ذكرنا من قبل أن شروط وجوب الحج معناها الأمور التي إذا اجتمعت فإن الحج يكون واجبا. ما هي شروط صحة الحج؟ الأمور التي إذا اجتمعت فإن الحج يكون صحيحا، وهكذا. فلو قلنا مثلا إن البلوغ من شروط الوجوب، فمعنى ذلك إذا كان الرجل بالغا يجب، إذا لم يكن بالغا فلا يجب. لو قلنا إن البلوغ مثلا من شروط الصحة، فمعنى ذلك أن غير البالغ لا يصح حجه، لذلك لا نقول إن البلوغ من شروط الصحة، لكن نقول إن البلوغ من شروط وجوب الحج. على من يجب الحج؟ يجب الحج على من اجتمع فيه هذه الأمور. أولا، أن يكون مسلما. الكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى أصلا لا يجب عليه الحج، ولا يصح منه أصلا لو وقع الإسلام. الأمر الثاني البلوغ، فمن لم يبلغ لا يجب عليه الحج. طيب هل يصح منه؟ يصح منه، إذا كان مميز يصح منه. إذن هذا الإسلام والبلوغ. العقل، هل المجنون يجب عليه الحج؟ لا يجب عليه الحج. العقل يجب عليه الحج، والمجنون أصلا لا يصح منه. إذا نحن الآن عندنا الإسلام والبلوغ والعقل، كذلك الحرية، فالرقيق المملوك لا يجب عليه الحج. طيب ربما من هذه المسألة اليوم لا نحتاجها اليوم باعتبار عدم وجود الرقيق. طيب الخامس الذي جاء في قول الله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، وهي القدرة والاستطاعة، القدرة والاستطاعة. فمن لم يقدر على حج بيت الله الحرام أو القدوم إلى بيت الله الحرام فإنه لا يجب عليه الحج والله تعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى أن هذا الوجوب مختص بمن استطاع إليه سبيلا. طيب نريد أن نتكلم عن شرط القدرة. شرط القدرة بمعنى أن يكون هذا الشخص قادر أول شيء ببدنه أن يحج، فلو كان كبيرا أو هرما جدا لا يستطيع أن يحج، أو كان مثلا مريضا مرضا يقعده عن الحركة لا يستطيع أن يحج، فنقول هل أنت عاجز عن أن تحج ببدنك؟ قال نعم، قال لا أستطيع. نقول إذن هل عندك مال تنيب به غيرك عن الحج؟ إذا قال نعم نقول خلاص إذن ادفع المال هذا لمن يحج عنك. إذن لاحظوا الآن أن عندنا القدرة، القدرة عندنا نوعين، قدرة بدنية وقدرة مالية. فمن كان عنده قدرة بدنية أو كان عنده قدرة مالية فمعنى ذلك أن الحج واجب عليه. طيب إذا إن عدمت القدرتين، ما عنده لا قدرة بدنية أن يحج ولا قدرة مالية أن يقيم غيره ليحج عنه، فمعنى ذلك أن الحج قد سقط وجوبه عنه. لاحظتم ولا لا؟ إذن عندنا قدرتين، قدرة بدنية وقدرة مالية. من قدر ببدنه على الحج فهذا واجب عليه، من لم يقدر ببدنه على الحج فيجب عليه أن يحج بماله. طيب من لم يقدر ببدنه ولا ماله أن يحج نقول هذا سقط عنه وجوب الحج. إذن القدرة والاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا، فنحن نتكلم عن نوعين من أنواع القدرة. ويجوز وتجوز النيابة في الحج، ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. فهذه المرأة تقول إن فرض الحج أدرك والدها وهو شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، يعني لا يستطيع أن يصل إلى البيت العتيق. خلاص الرجل هذا لا يثبت على الراحلة، فمعنى ذلك أنه يعني بالكاد أن يتحرك في بيتي وما حول بيته، لكن لا يستطيع أن يركب راحلة ويصل إلى مكة. أفأحج عنه؟ هذا تتمت سؤالها، قال أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فالشاهد أيها الإخوة أن هذه النيابة في الحج جائزة عن الشخص الذي لا يقدر على الوصول إلى البيت العتيق. إذن ما هي القدرة البدنية وما هي القدرة المالية؟ دعونا نتحدث عن بعض شروطها وأوصافها. أن يكون قادرا ببدنه، بمعنى أن يصل إلى بدنه، وحتى يصل إلى مكة ببدنه يحتاج إلى زاد وإلى راحلة، يكون عنده مال يوصله الطريق، تكاليف السفر إذا كان قريب من مكة فلا شك أن تكاليف سفره يسيرة، أو إذا كان من أهل مكة فتكاليف وصوله إلى المشاعر يمكنها يعني تكون يسيرة، لكن إذا كان من جدة ربما تكون تكاليفه أكثر، وإذا كان من المدينة تكون تكاليفه أكثر، وإذا كان من خارج المملكة فتكون تكاليفه أكثر لأنه يحتاج إلى طائرة ويحتاج إلى جوازات وغير ذلك وهكذا. فكلما كان موطن الإنسان وسكنه أبعد عن مكة فربما أنها تزداد تكاليف قدومه إلى مكة، فيكون عنده هذه التكاليف المالية لقدومه إلى مكة، ويكون عنده قدرة بدنية بمعنى أنه صحيح بدنه يمكنه أن يحج. أما إذا كان بالفعل مقعد مريض لا يستطيع الحراك أو شيء من هذا فإن الله سبحانه وتعالى قد أسقط عنه هذا الفرض، أسقط عنه هذا الفرض ببدنه. إذا كان عنده مال يعطي هذا المال لمن يحج عنه بماله. طيب كذلك مما يدخل في القدرة في حق المرأة المحرم، والمحرم هو من تحرم المرأة عليه، يحرم عليه نكاحها بنسب أو بسبب مباح كالمصاهرة أو الرضاع. ومحارم المرأة وتفصيله سوف نذكر إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح، ولكن يهمنا الآن أن نعرف أن المرأة حتى تحج فإنه حتى يجب عليها الحج فإنه لا يجب عليها إلا إذا كان لديها محرم يذهب معها للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، إلا لو كانت المرأة مثلا من أهل مكة، فنقول ما دامت المرأة هذه من أهل مكة مثلا فإنه يمكن أن تحج مع رفقة من النساء دون حاجة إلى محرم يحج معها، ولا شك أن وجود المحرم معها أكثر طمأنينة لها. نتابع إن شاء الله تعالى معكم في حلقتنا القادمة مزيدا من التفصيل حول شرط القدرة والمحرم وما يتعلق به، لأنه شرط مهم من شروط وجوب الحج، نص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من استطاع إليه سبيلا. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.